بالنسبة للذهب أرجو أن يكون الحديث لأختي أم عبد الله ولغيرها من الغيرات الحقيقة اللائي يحرصن على الورع في شأن أمورهن كلها، سيما أن الواحدة منهن قد لا تملك مالا. هل تبيع شيئا من ذهبها لأداء زكاة ذهبها الذي تلبسه أحيانا في السنة مرة واحدة؟ نعم، يعني قول جمهور السلف وهو أصح القولين في مسألة الذهب المستعمل أنه لا زكاة فيه، وهذا هو قول جمهور السلف وهو قول جمهور أهل العلم، وهو المشهور من مذهب أحمد وغيره، والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله ومذهب أبي حنيفة أن فيه الزكاة، والأول القول الأول هو أصح، فإنه لا ليس في الباب شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذهب المستعمل يكون فيه الزكاة، وإلا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما خطب قال تصدقنا ولو من حليكن، كان يقول أدينا زكاة المال زكاة الذهب هذا، فقوله ولو من حليكن دل على أنه أن هذا أن الحلي المستعمل أو الذهب المستعمل لا زكاة فيه، ولسيما هذا أمر مشهور ينبغي أن يشتهر بين في يعني بين أمهات المؤمنين وبين بناته صلى الله عليه وسلم، وبين ينقل يعني ينقل كنقل هذه الشعيرة، فما دام ما نقل هذا النقل وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا فيه، وإن كان الأشهر عنهم عدمه وهو المشهور أيضا عن التابعين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم جميعا، فهذا هو الصواب أنه لا زكاة فيه. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. معلش أنا أشغل بهذا السؤال مع مشايخ كلهم لأجل أيضا أن تطمئن نفس السائلة، رأيتم إن كانت السائلة أو المستمعة قد ارتبت أو ارتعت قولا من قال بوجوب الزكاة فيه، كيف لها أن تسمع في إخراج زكاتها؟ هل تبيع شيء من الذهب أو زوجها؟ نعم، يعني الأصل في كل زكاة أن يدفع منه، أن يكون منه، فتنظر هي في 92 إذا بلغ 92 جرام عندها، وإن أردت هذه على طريقتها هي أن تحتاط أيضا يعني تبالغ في الاحتياط، فهي يعني تنظر في 85 جرام، أيوة. أهل العلم مختلفين ما بين 85 و 92 جرام، فتنظر في 85 جرام هذه وتخرج زكاته، وطريقة إخراج الزكاة سهلة، إما أنها تأخذ 2.5% منه أو تأخذ 1/40، هذا أو هذا، المسألة متقاربة. أصلي إليكم. ويبدو لي هذه 85 هي النصاب. هي النصاب. إذا كانت مثلا تزن ذهبها مع الفصوص يصل إلى 85. لا لابد من الفصوص ما يصل. نعم لابد من إخراج، لأن الزكاة تجب في الذهب والفضة، أما غيرها فالصحيح من قول العلماء أنها لا تجب. الألماس. لا في الألماس ولا في الزمرد ولا في الجواهر ولا في هذه. صحيح ما فيها زكاة. طبعاً إلا أن تكون عروض تجارة. إذا كان الإنسان يبيع فيها ويشتري فهي وجبت لكونها عروض لا لكونها يعني معدن. ومن باب أولى غير ما ذكرتم من الزيركون وغيرها من الأشياء. نعم. التجارية. نعم. يعني.